بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الثامن بعد 800 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا بالأمس عن أن الآجال معلومة عند الله سبحانه وتعالى، وأن كلا يعيش بأجله الذي قد أجله الله له، ثم يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا عظة وعبرة، أن الإنسان يعلم أنه لا يدري متى يموت وبأي أرض يموت. وقد وجد من القصص الكثيرة التي تبين هذا، وتبين أن أجل الإنسان معلوم محتوم، وأنه لا يدري متى ذلك الأجل. ومن باب المذاكرة، ومن باب يعني الاستشهاد على هذا الشيء، نذكر لكم كلاما للشيخ العثيمين رحمه الله، كلاما جميلا في هذا الباب ذكرناه من باب الفائدة. وقد قال رحمه الله في شرح رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر العمل، عند قول الله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال الشيخ رحمه الله: ولا يدري الإنسان بأي أرض يموت، هل يموت بأرضه أو بأرض بعيدة عنها أو قريبة منها، أو يموت في البحر أو يموت في الجو، لا يدري، ولا يعلم ذلك إلا الله. فإذا كنت لا تدري بأي أرض تموت، وأنت يمكنك أن تذهب يمينا وشمالا، فكذلك لا تعلم متى تموت، لا تدري في أي وقت تموت، هل ستموت في الصباح أو في المساء، في الليل أو في وسط النهار، في الشهر القريب أو في الشهر البعيد، لا تدري. فإذا كنت كذلك فأقصر الأمل، لا تمد الأمل طويلا، لا تقل أنا شاب وسوف أبقى زمانا طويلا. فكم من شاب مات في شبابه، وكم من شيخ عمر، ولا تقل إني صحيح البدن والموت بعيد. فكم من إنسان مرض بمرض يهلكه بسرعة، وكم من إنسان حصل عليه حادث، وكم من إنسان مات بغته. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يطيل الأمل، بل عليه أن يعمل، وللدنيا عملها وللآخرة عملها، فيسعى للآخرة سعيها بإيمان بالله عز وجل واتكال عليه. وقد قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجل الإنسان لا يمكن أن يتأخر ولا دقيقة واحدة، ولا يمكن أن يتقدم، بل هو بأجل معدود محدود، لا يتقدم عليه ولا يتأخر. فلماذا تجعل الأمل طويلا؟ فالإنسان لا يعلم متى يموت، ولا يعلم بأي أرض يموت. قال الشيخ رحمه الله: وقد حدثني أحد إخواني الثقات، قال: إنهم كانوا في سفر الحج على الإبل. هذه قصة يذكرها الشيخ العثيمين، قال حدثه بها أحد الإخوة الثقات، وسيذكر قصة أخرى قال رآها بنفسه في هذا الباب. قال: حدثني أحد إخواني الثقات، قال: إنهم كانوا في سفر الحج على الإبل، وكان معهم رجل معه أمه يمرضها، فتأخر عن القوم في آخر الليل، فارتحل الناس ومشوا، وبقي مع أمه يمرضها، هي كانت مريضة، وهو يمشي بها رويدا، ويعني يقف بها على الطريق حتى لا تتأثر، وهم كلهم ذاهبون للحج. قال: ولما أصبح وسار خلف القوم لم يدركهم، يعني قد مشوا عليه، مشت الرفقة عليه، ولم يدري إلى أين اتجهوا لأنهم في مكة. قال: فسلك طريقا بين هذه الجبال، فإذا هو واقف على بيت من الشعر فيه عدد من الناس قليلين، فسألهم: أين طريق نجد؟ قالوا له: أنت بعيد عن الطريق، لكن نوخ البعير واجلس واسترح، ثم نحن نوصلك. قالوا: اجلس عندنا واترك هذه الأم ترتاح عندنا، يعني من عناء الطريق، ثم بعد ذلك نحن سنوصلك. قال: فنزل ونوخ البعير وأنزل أمه يقول: فما هي إلا أن اضطجعت على هذه الأرض فقبض الله روحها مباشرة، أول ما نزلت على تلك الأرض قبض الله روحها. كيف جاءت من القصيم إلى مكة مع الحجاج وأراد الله أن يأتيها أو أن يأتيه هذا الرجل، أراد الله أن يأتيه هذا الرجل يعني بمعنى أن يأتيه عن الطريق حتى ينزل بهذا المكان؟ لا يعلم هذا إلا الله عز وجل، سبحان الله. هذا لأن الله قضى عليها أن تموت في تلك الساعة وفي ذلك وفي تلك البلاد، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكذلك أيضا في الزمن، كم بلغنا من أناس تأخروا قليلا فجاءهم حادث فماتوا به، ولو تقدموا قليلا لسلموا منه. كل هذا لأن الله تعالى قد قدر كل شيء بأجل محدود، فالإنسان يجب عليه أن يحتاط لنفسه وأن لا يطيل الأمل، وأن يعمل للآخرة وكأنه يموت قريبا لأجل أن يستعد لها. وذكر رحمه الله القصة الثانية التي قال رآها بنفسه رحمه الله، قال لهم: وأذكر لكم قصة وقعت في عنيزة. يقول: مر دباب، والدباب يعني هو الدراجة النارية، يسميه كثير من الناس دباب أي الدراجة النارية. قال: مر دباب أي دراجة نارية بتقاطع، وهذا الدباب عليه السائق وعليه راكب. قال: وإذا بسيارة تريد أن تقطع، فالسيارة تريد أن تقطع وهذه الدراجة النارية تريد أن تقطع، فوقف صاحب الدراجة النارية ينتظر عبور السيارة، ووقف صاحب السيارة ينتظر عبور هذه الدراجة النارية، يعني كل واحد واقف في مكانه لمدة تقريبا دقيقتين يقول، أو يعني على هذا النحو. ثم انطلقا جميعا، يعني ثم مشوا، كل واحد منهم كان ينتظر الآخر، ثم انطلقا جميعا فصدمت الدراجة النارية في السيارة ومات الراكب الرديف الذي وراء السائق. قال الشيخ رحمه الله: فتأمل الآن، وقف هذه الدقيقة من أجل استكمال الأجل، سبحان الله. يعني كان هذا الرجل بقي له من عمره دقيقة أو دقيقتان، فانتظرها في جعله الله يتأخر حتى تكتمل تلك الدقيقة، لأن الله يقول: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فهذه قصة يقول أنه رآها بعينه، وكم هي من القصص التي بهذا المعنى، كثير من القصص التي بهذا المعنى التي يذكرها الناس وهي لا تحصى، التي تدل على هذه المعاني، أن كل إنسان يأتيه الأجل في تلك الساعات التي قد كتبها الله سبحانه وتعالى له. يذكرون عن أحدهم أنه كان يعمل في عمارة، هذه العمارة يعني مكونة من عدة طوابق، وكان يشتغل يعني في أحد الطوابق الثالث أو الرابع، وأسفل من العمارة يعني كوم من الرمل، كوم كبير من الرمل، فسقط هذا الرجل من الطابق الثالث أو الرابع، سقط والعمال بقية العمال ينظرون إليه، ولكن سلمه الله، وقع على هذا الكوم من الرمل، وإذا به يقوم وينفض الغبار عن نفسه، والعمال ينظرون إليه وهم مستغربون كيف نجاه الله ويسقط من ذلك الدور إلى ذلك المكان. فقام ووجد نفسه يعني سليما وينظر إلى أصحابه وهم في أعلى العمارة، ثم قال لهم: قال: بما أن الله نجاني فإني بإذن الله، قال: سأشتري لكم بارد، يعني اشتري لهم عصير، يعني بمناسبة أنه نجا من هذه الحادثة. قال: بمناسبة نجاتي من هذه الحادثة أشتري لكم بارد، يعني من هذا العصير. فقطع الخط يريد أن يذهب إلى البقالة من أجل أن يشتري لهم، فجاءت سيارة سبحان الله وصدمته ومات. فقال بعضهم قال كان أجله أن يموت في تلك الساعة، أن ينزل سريعا، فأنزله الله سبحانه وتعالى سريعا وسقط من على العمارة، لأن أجله في تلك الساعة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه بعض القصص التي تدل على هذا المعنى، وهي كثيرة جدا جدا، ومع لا بد أن مع كل من يسمع هذا الدرس من هذه القصص الشيء الكثير. فالشاهد أننا استفدنا منها، نستفيد من هذا الفائدة الأولى، أن الإنسان يعمل ويعني يستعد لذلك اليوم، والفائدة الثانية أن الإنسان كذلك يعلم أنه لن يموت أحد إلا بأجله. وهذه هي المسألة المهمة التي خالف فيها بعض المبتدعة، ويقولون أن في بعض الحالات الميت لا يموت بأجله، إنما يخرم أجله إذا قتل القاتل قتل المقتول، فيقولون هذا المقتول لم يمت بأجله وإنما خرم هذا القاتل أجله. وهذه ما ستأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.